خلق ورزق وإرسال رسل، دول ربوبية ولا إلهية؟ ربوبية، الثلاثة ربوبية. طب إيه العلاقة بينهم الثلاثة؟ الخلق هو إيجاد للعابد، خلاص؟ إحنا عارفين إن إيه؟ النفوس الأعبدة هي البشر، الإنس والجن. طب لو هو خلق يا ما خلقهم شيء، مش هيبقى فيه إيه؟ عابدين، صح؟ فالنفوس العابدة، النفوس العابدة دي محتاجة تربية أجساد، فتربية الأجساد محتاجت الإيه؟ الأرزاق، ومحتاجة تربية إيه؟ نفوس، فتربية النفوس أرسل إيه؟ فالله عز وجل أنزل المطر وأنزل الرسل، أنزل المطر وأنزل الرسل، وجعل المطر حياة للإيه؟ للأبدان، وجعل الرسل حياة للقلوب والأنفس، صح؟ صح ولا لا؟ الذين آمنوا تطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا سبحانه وتعالى أوجد النفوس العابدة وأوجد مقتضى حياتها أن الإيه؟ الجسدية، وأوجد مقتضى حياتها الإيه؟ القلبية والنفسية. الوجدانية زي ما تسميها يعني ما تعلقش على الكلمة، بس خد المعنى عشان هو ده المطلوب. يبقى دي أول شيء، إن هو سبحانه وتعالى دبر لنا أمر الدنيا والإيه؟ والآخرة. رحمك الله. دبر لنا أمر الدنيا والآخرة. مفهومة دي؟ يبقى نؤمن بذلك. أول مسألة أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. طب ده خاص بينا إحنا؟ إنا أرسلنا إليك رسولا كما أرسلنا إلى فرعون إيه؟ رسولا. صح؟ يبقى إذن كل أمة، ربنا بيقول ولقد إيه؟ ولقد جعلنا في كل أمة ولقد بعثنا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة. يبقى ده مش خاص بالمسلمين، ده خاص بالخلق. يبقى ما فيش في حد مننا ما حصلوش خلق ورزق وإرسال رسول، فيش، كلنا. حتى أهل الفترة ما كانوش يعني يبقى لهم أي مسؤوليات حتى إيه؟ يأتيهم الرسول، إما يبقوا على ما كان من أثر الديانة، من أثر الرسول السابق، وإما ينتظر الرسول اللاحق. ومن مات منهم قبل أن يدرك هذا أو ذاك إيه؟ بيختبر في الآخرة. وبالتالي الكل دبر الله له أمره سواء في الدنيا أو في الآخرة. يبقى اللي يهمني في العبارة دي بالذات إنك تستوعب كده من باب الإيمان أن الله عز وجل أوجد العابدين ودبر لهم أمر الدنيا والآخرة. إيه أمر الدنيا؟ الأكل والشرب، الرزق، صح؟ سمى رزق، مش النفس رزق، والكلمة رزق، والفهم رزق، والكسوة رزق، وكل شيء. ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. طيب يبقى دي متعلقة بثلاث حاجات. رقم واحد بيان توحيد الربوبية، رقم اثنين أن الله عز وجل دبر لخلقه أمر الدنيا والإيه؟ والآخر، صح؟ رقم ثلاثة أن هذا ليس مختص بإيه؟ بناء مش بالمسلمين. أيوة، الله يفتح عليك. يعني بناس دون ناس، بشعب دون شعب، بل من أول ما خلق آدم، من ساعة ما بقى في مخلوق بقى في رزق، خلاص مخلوقين ومرزوقين، بقى في إيه؟ رسل. فاهم؟ آدم حتى لما نزل كان مع رسول نفسه، أول نبي، لكن أول رسول مين؟ نوح. فاهم؟ طب آدم نزل برسالة؟ لا، ما نزلش برسالة، ما نزل بإيه؟ بعلم، متعلم جاهز، وعلم آدم الأسماء كلها. مفهومة؟ طيب آدم لما نزل كانت لسه الدنيا لا فيها أبيض ولا أسود، بدأت الدنيا تتشكل، بدأت يبقى فيه دنيا هو وأولاده، وبدأ يتكسروا، فبدأت فيه شعوب، بدأت فيه ناس. الناس دول زي ما هنعرف في حاجة مهمة جدا في دراستنا فيما يتعلق بجزئية معرفة الشرك، هنعرف حاجة اسمها قصة الشرك في الأرض،

حمم. وحديث اخر اهل الجنه دخولا هو ده فيما يتعلق بمن لم يعذبوا. حديث اخر اهل الجنه دخولا هذا خاص بمن ايه؟ من لم يعذبوا. لكن هناك من ففي الحديث ان الله يخرج من النار قوما قد امتحشوا وصاروا حمما. عارف انت حته الفحمه لما تبقى مفحمه وتبقى سودة من كثرة ما تفحمت، فهم؟ ثم يلقون على جانب السيل فينبتون كما تنبت كما تنبت الحبة. الحبة اللي هي العود الأخضر الصغير كده، يعني بعد ما يبقوا خلاص يعيدهم يعيدوا الله خلقهم وينبتون كما تنبت الحبة، ثم يخلقون ثم يدخلون الجنة. طبعا دول مع ذلك انهم رأوا من العذاب الايه الكثير، فهم؟ لكن عندهم بقية توحيد نافعة ولو قليلة جدا جدا جدا، لكن عندهم بقية توحيد ايه نافع، فاهم؟ فيبقى الشاهد ان موضوع دخول الجنة ده في مسألتين اجماليتين كمسائل عقدية تفهم اجمالا، هيأتيك في دراستك ان شاء الله تعالى تفصيلات لكل ما يتعلق بجانب من هذه الجوانب. المسألة الاولى هي ايه؟ ان الموحدين ما قالهم الجنة، خلاص ما قالهم منتهاهم، قبل النار بعد النار، المهم ان ما قالهم دي رقم واحد. رقم اتنين ان هم على رتب، منهم كذا ومنهم كذا، ومن ربنا يجعلنا ممن يدخل الجنة بلا عذاب ولا سبق حسن. طيب برضو فيما يتعلق بعلاقة الجنة بالرسول، ان الرسول صلى الله عليه وسلم سبب للجنة في الدنيا والآخرة، ان الرسول صلى الله عليه وسلم سبب للجنة في الدنيا. ولا انت بطلت تكتب ولا ايه؟ ولا كفايه كده ولا ايه؟ طيب ان الرسول صلى الله عليه وسلم سبب للجنه في الدنيا والاخره، اما في الدنيا فهو الذي يدل على طريقه، ها؟ واتباعه هو المؤدي اليها، صح ولا لا؟ قد كانت لكم اسوه حسنه في قد كانت لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، صح؟ فيبقى إذن هو سبب للجنة في الدنيا. طب وفي الآخرة؟ بالشفاعة، فهو ما إيه؟ يشفع للأمم ويشفع لأمتي خاصة، يشفع للأمم جميعا الشفاعة الكبرى، وبعدين يشفع لأمتي خاصة شفاعة وشفاعة. فإذن هو سبب للجنة في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، فهم؟ وقد تكون شفاعته منع من دخول النار، وقد تكون شفاعته بعد دخول النار. يعني ممكن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لمن تساوت حسناته مع سيئاته، فاهم؟ ولا لم يبقى له حسنة فيؤمر بدخول النار، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم له فيمنع من دخول النار بقبول الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وقد يدخل النار ثم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه فإيه؟ فيخرج أقواما بشفاعته، يأمر الله عز وجل بإخراج أقوام بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وده باب عظيم جدا في العقيدة اسمه باب الشفاعة، ده باب كبير قوي قوي قوي، درسته في الطحاوية، كبير جدا فيما يتعلق بشفاعة الرسول في المؤمنين والكافرين ومراتب شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه له شفاعة في الكافرين أيضا وشفاعته وشفاعة المؤمنين، فهم؟ وأنواع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أقصد أقول إن ده موضوع مجمله انك تعرف ان هو ان النبي صلى الله عليه وسلم سبب للجنة في الدنيا والآخرة. نعم. ايه؟ سبب الايه؟ انه يشفع. يعني زي ما في الدنيا قال لك انت اسمك ايه؟ محروس؟ محمود. يا محمود اعمل كذا وكذا وكذا وكذا في الاحاديث، وانت سمعت الكلام فايه يوم القيامه اتيت موحدا، وبعدين عصيت الذنوب، ربنا يا رب يجعل حسناتك اكثر، فجعت ايه وجدت كده، فشفع عند الله لك لمحمود بالذات وقال يا رب اشفع لك اشفع عندك لمحمود، فقبض الله شفعته. يبقى كان سبب، زي ما كان في الدنيا سبب تعليمك كان في الاخره سبب بشفاعتك. واضحه ولا مش نافعه دي؟ طب الحمد لله. طبعا الشفاعة مش للنبي صلى الله عليه وسلم بس، بل حتى للأصحاب والأحباب والأولياء والمؤمنين والصالحين لكن في النهاية

واللفظ المقابل احصهن فلم يحصنهن، اقامهن فلم يقمن، اتمهن لم يتمهن. ما فيش ولا روايه فمن تركه، فيش ولا روايه. فهو تلبس على البعض منهم انه ايه، انه إيه، لا، لانه بقيه الحديث فمن احصنهن كن له برهانا ونور يوم القيامه، ومن لم يحصنهن ها ها فهو ايه، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. فاهم؟ ان شاء ايه عذبه وان شاء غفر له. فقالوا ايه، ما دام ربنا قال في حقه ترك الصلاه مع ان ما فيش روايه. مين اللي بين المساله دي؟ ابن تيميه رحمه الله في كتاب الايمان، ها، في الايمان الاوسط في الجزء السابع، وقال انه هذه شبهه دخلت عليهم بانهم ظنوا ان حديث عباده متعلق بالايه، بالترك، لكن حديث عباده متعلق بالتحسين. لان الصلاه فيها ثلاث مقامات، الصلاه فيها ثلاث مقامات، فيها صلاه الاداء بالمحافظه، فيها مقام الصلاه بالمحافظه، الاداء بالمحافظه، وفيها مقام التضييع لعدم الإحسان وعدم التكميل وعدم الإقامة، وفيها مقام الترك. أما مقام المحافظة فهو مذكور على سبيل التزكية، فما من موطن في القرآن زكى فيه الله المؤمنين إلا ذكرهم وهم على صلاتهم إيه؟ يحافظون. وأما مقام التضييع فقد ذكر الله متوعدا بالوعيد الشديد لأصحابه كما قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وكما قال سبحانه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. قالوا يا ابن مسعود ما إضاعة الصلاة؟ قال فإخراجوا عن وقتها. قالوا ما كنا نظن أن إضاعتها، كنا نظن أن إضاعتها تركها. قال لو تركوها لكفروا. وأما المقام الثالث اللي هو الترك، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فالمقام بتاع المحافظة ده المقام المطلوب، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ده اللي هو مقام الايه، المحافظة. المقام التضيع متوعد عليه بالوعيد، ده إن شاء عذبه وإن شاء. وأما مقام الترك فقد توعد بسقر ودون الدخول في المسجد. فده اللي أنشأ الخلاف في إيه؟ في ترك الصلاة، وظن البعض أن ترك الصلاة كفر، والبعض الآخر ظن ترك الصلاة إيه؟ مش كفر. فهم أكبر يعني يخرج من الملة دونك، ده السبب. فأنا ليه حكيت القصة دي؟ عشان تستفيدوا مسألة الصلاة كهامشية جانبية، وعشان تستفيد إنه ما قيل أنه في المشيئة فهو ليس إيه؟ من الكفار. إيه الإيه الإيه؟ أيوه طبعًا. هو ده ملوش حجة، ده يعني ده ملوش مكان في الاستدلال. ده زي حديث ثوبان، لا مش يحضرني الآن، بس عشان دماغنا طبعا تعرفين بيبقى الجمعة والدرس بتاعكم، فبتبقى دماغي متسابة بقى في البيت من امبارح، فمش عارف بقى، كان الله فرحوني معكم. لكن في الحديث صلة، حديث صلة، قالوا ما قال ما تنفعهم لا إله إلا الله، قال تنفعهم يوم من دهرهم. طبعا الحديث في إيه؟ سيكون على ناس زمان لا يدرون ما صلاة ولا صيام. أعجب حاجة أنا سمعتها، أنا أعجب شيء سمعته، يعني طول عمري بنجادل في الموضوع نتناظر، والواحد يعني قاعد مع ناس كبار وكبار ومن هنا ومصر وخارج مصر، لكن اعجب حاجه سمعتها من واحد في شريط لما استدل بحديث صلاه، في انه النبي ان صلاه ان النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر انه ان الدنيا هتمتد لحد مش هيبقى الناس لا عارفه لا صلاه ولا صيام، ومش هيبقى في غير من، مش هيبقى في شيء من الاسلام باقي الا لا اله الا الله. فصلاه بيقول له وما تنفعهم لا اله الا الله، قال تنفعهم يا صلاه، تنفعهم يوم من دهرهم. طبعا الكلام ده معناه ايه؟ معناه انه التكليف دائما بما يكون بما هو متوفر من التشريع، صح ولا لا؟ يعني احنا لو نزلنا جزيره لا فيها قران ولا سنه واحنا مسلمين اصلا، بس ما بقاش معانا شريعه ولا كتب علم ولا حاجه، وقعدنا نعيش بشويه العلم اللي عندنا، واحنا ما عندناش علم غير 2.7%، فطبعا هنعيش العمر كله بالايه؟ صح، بال 2.7 دول اللي هم موجودين هنعيش عليهم كلهم، يبقى طبعا هيبقى عندنا جهل قد ايه؟ ها 77.8%، بس طب هيبقى معذورين ولا لا؟ هيبقى معذورين لان مفيش مصدر، ده حتى كمان القران موجود بس عايزين طياره، لان احنا قاعدين في جزيره كده وخلاص مستنين الموت، هيصح تكليفنا ولا هنبقى كفار؟ طب لو تخلفنا عن امور من الايمان ضروريه لكن لا نعلمها، يبقى ان احنا ايه؟ لا نعلمها، صح؟ زي الصحابه اللي ماتوا ولم يصلوا ركعه ولم يزكوا بدرهم، فاهم؟ طب دول يبقوا مش هيبقوا في النار بقى، في جهنم دول.